الحمد لله، الحمد لله الذي يعيد على عباده مواسم الخيرات لتقربهم من رب البريات. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد السادات وأفضل البريات، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب ومن سار على نهجهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر الموحدين، لا يخلو الإنسان في هذه الدنيا من تقصير وتجاوز، ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن هيأ لهم مواسم وأزمنة فاضلة تضاعف فيها الحسنات، ومن ذلك أيام العشر الأول من ذي الحجة، أيام خصها الله بفضائل ومزايا أقسم الله تعالى بها في القرآن فقال: والفجر وليال عشر. أيام هي خير أيام للعمل الصالح وأحبها إلى الله عز وجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. معاشر المسلمين، إن كان وباء كورونا قد حال بيننا وبين أداء ركن الحج، فإن هناك باقي الأركان والكثير من الطاعات والقربات، منها الإقبال على ذكر الله عز وجل عموما وعلى التكبير خصوصا. فيشرع للإنسان أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو أي صيغة أخرى من هذا التكبير المطلق الذي يشرع في كل وقت مع دخول عشر من ذي الحجة. وهناك التكبير المقيد بأدبار الصلوات المفروضة، والذي يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بنهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. من القربات صيام العشر الأوائل من ذي الحجة كاملة باستثناء يوم العيد، وأفضلها صيام يوم التاسع وهو يوم عرفة. من القربات قراءة القرآن وصلة الرحم والتسامح والعفو والتصدق على اليتامى والفقراء والمساكين. ولعل من أعظم القربات التي تميز هذه العشر هي ذبح الأضاحي. من السنن المؤكدة ومن شعائر الإسلام العظيمة، تطبيقا لقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، وقد حافظ عليها صلى الله عليه وسلم مدة بقائه في المدينة، وكان يظهرها للملأ. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم النحر أتي بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فيذبحهما بيده صلوات ربي وسلامه عليه. وقد اختار جمع من الفقهاء قديما وحديثا جواز ذبح الأضاحي خارج البلد، لتعطى لمسلمين هم أحوج إلى هذا اللحم من أهل بلده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، وأشهد أن نبينا محمداً المبعوث إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. معاشر المسلمين، فهذه عشرنا المباركة قد اقتربت، فلنجتهد فيها من كل عمل صالح. أبواب الطاعة كثيرة وميسرة ومتنوعة، وفضل الله واسع ومننه على عباده عظيمة. هي أيام معدودات، من اغتنمها بخير فيا لسعادته، ومن فرط فيها فيا لندامته. فاللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم صل وسلم على نبيك محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك يا ربنا بكل حاقد يكيد ضد الإسلام وأهله يا قوي يا متين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.